بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله سبحانه وتعالى: الله سبحانه وتعالى أمر عباده بدعائه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء، والله يقول: ادعوني أستجب لكم، عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يفلحون. فالله سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يدعوه، وهو سبحانه وعدهم الإجابة لهم. فهذا الحديث يبين لنا بيان الإلحاح في الدعاء إلى الله والرغبة فيما عنده، وأن المرء عندما يسأل الله لا يتعظمه أي شيء، فيسأل الله ما يحب ويسأله ما يعز عليه من أمور دينه ومن أمور دنياه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت، فإن هذا منهي عنه. الله وعد المؤمنين بالاستجابة، ووعد من دعاه يستجيب له سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ليعزم المسألة، يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يقول إن شئت، إنما تقال إن شئت لإنسان مخلوق يمكن تسأله شيء ويعطيك إياه حياء منك. أما الله سبحانه وتعالى لا مكره له، يعطي من يشاء ويرزق بغير حساب ويمنع من يشاء سبحانه، وهو الحكيم العليم، الحكيم في تصرفاته، العليم بما يصلح عباده سبحانه وتعالى. فلذلك يا ينبغي للمؤمن أن يسأل الله أن يقول إن شئت، بل يعزم المسألة ويغلب رجاء الإجابة إن شاء الله تعالى، ويلح في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين بالدعاء. ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي إلزموا يا ذا الجلال والإكرام عند دعائكم، وألحوا في السؤال إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا مكره له. من الذي يكره؟ لا يستطيع أن يكره الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه وتعالى يعطيك سؤلك، فألح إلى الله وابتهل إليه واسأله ما تريد، ولا تجعل فيه استثناء، لا تقول إن شئت أو إن رضيت أو إن رغبت ونحو ذلك، هذه ما تصلح إلا للمخلوق، أما الخالق فلا يناسب هذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطيني كذا إن شئت، لا. هذا لا يجوز بالنسبة إلى الله. ولذلك قال النبي: ليعزم المسألة، اللهم اغفر لي، ويكرر اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ويكرر هذا بالنسبة إلى الله، ويلح على الله سبحانه وتعالى. والله يحب الملحين. أما بالنسبة لابن آدم إذا ألحت عليه صحيح أنه يكرهكم، ربما أنه يحرم، لكن الله يحب هذا. سؤال الله طاعه عباده، السؤال نفسه عباده تؤجر عليه. فإن أجابك الله سبحانه وتعالى بما سألت فقد أعطاك إياه، وإلا كاتب لك الأجر بسؤالك إليه، لأن هذه عبادة. وإذا سأل العبد ربه لا تخ مسألته، لا بد أن يستجيب الله له، لكن إما أن يعطيه ما طلب بعيبه، وإما أن يدفع عنه من الشر بمقابل ذلك، وإما أن يدخره له يوم القيامة. فلا تظن أن سؤالك على الله وإلحاك الله أنه يبي يضيع، لا يمكن يضيع، لكن إما أن يجيك اللي طلبت، أو يدفع الله عنك من السوء والمكروه مثل ذلك، أو أنه يدخره لك يوم القيامة. نعم، فالله سبحانه وتعالى يحب. أما ابن آدم، نعم صحيح، الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فرض الله سبحانه وتعالى يحب أن تسأل. أما ابن آدم صحيح أنه يكره السؤال ويقصد في الإلحاح وكذا، لكن الله يحب أنك تسأل، ويحب أنك تلح في الدعاء، وإلحاحك في الدعاء عبادة وطاعة لله. ادعوني يستجب لكم. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، فألح إلى الله وأكثر من السؤال. ولذلك يقول بعد السلف رضي الله عنهم، يقول أنا لا أهمل هم الإجابة، الله يبي يستجيب لي، لكني أحمل هم السؤال، لكنك تسأل برغبة، وتسأل أيضا مطمئن إن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. ولذلك قال النبي ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، تكون رغبة شديدة فيما عند الله، ويرجو ما عند الله، ومطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الآخر ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، حسن الظن بالله وأن الله سبحانه يستجيب لك. فإذا توفرت هذه الشروط عندك فإن شاء الله يستجيب الله دعاك. اللي يعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. من يكره الله حتى تقول أنت إن شئت أن تستطيع تكره الله؟ نعم يمكنك تلح على شخص كذا أكرهته، ربما أنه يعطيك وهو كاره، حاشا وكلا، الله سبحانه وتعالى يتصل بهذا. وليعزم المسألة وليعظم الرغبة. نعم، قوله لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت الحديث بخلاف العبد، فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه، أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. نعم يعطيه وهو كاره، إما لخوفه منه ما إذا كان له سلطة عليه، وإما حياء منه، وإما رجاء لما عنده، أو غير ذلك من الأمور. أما الله سبحانه وتعالى لا يعطي من يشاء سبحانه وتعالى، ولا يرجو من أحد شيء، إلا أنه أمر عباده أن يعبدوه، والعبادة راجع أن عاقبته إليهم هم، إذا عبدوه أعطاهم ورزقهم وأدخلهم الجنة. ومن ترك العبادة ما ضر لنفسه، والله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يغلق حصول مسألته على مشيئته أن يغلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول، مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه. فالأدب مع الله أن لا يعلق مسألته لربه بشيء لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه. وفي الحديث ليعزم المسألة، وفي الحديث يمين الله ملآي لا يغيضها نفقة، صحاء الليل والنهار. الحديث، نعم، يد الله ملآ، الله غني سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن بقوله كن سبحانه وتعالى كل ما يريد يقول. وكما في أمثلة الناس ساعة من الغني تغني وهو الله، الله سبحانه وتعالى ربما يأمر بالغيث ويعم جميع أوطان الناس في لحظة واحدة. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ويلطف بعباده ويرحم عباده، وهو قريب من دعاه، ولذلك يتفضل على عباده سبحانه وتعالى ويقول ادعوني استجب لكم. وينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يأمر عباده أنهم يسألوه ويستغفروه، يسألوه يعطيهم سؤلهم ويستغفروه. إنما النقص يجي منا حنا، من قبلنا حنا. تجد الواحد يعرض عن الله ما يكثر السؤال، وإلا يسأل وهو شاك بالإجابة، هذا ما يستغفر، شاك بما عند الله سبحانه وتعالى. لا، ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. اعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه أصدق القائلين الذي يقول في محكم الكتاب ادعوني أستجب لكم. تأمل هذا، وخل وأنت ما تدعو فكر في هذه، في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم. فهذا يعزم المسألة ويوقن إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءه. ولكن المشكلة الملل، قد يكون الواحد مثلا منا يدعو مرة مرتين أو يوم ويومين أو ثلاثة أيام ثم قال أنا ما استجيب لي، ثم يعرض، وهذا الإعراض عن الله أعظم هذا الأمر والعياذ بالله. ألح وأكثر السؤال، ولا يكفيك مرة ولا مرتين ولا يوم ولا يومين، ألح بسؤال الله، ابتهل إليك في كل صلاة وفي كل سجود في كل وقت، ابتهل إليه وهو يستجيب سبحانه وتعالى. وألح، ورد في الأثر أن المرء قد يسأل الله حاجة والله سبحانه وتعالى يعطيها إياه، لكنه يأخذه من أجل أن يلح العبد على الله، ومن أجل أن يكثر السؤال على الله ثم يعطيه، لأنه عبادة وطاعة وزيادة إيمان، قوة في إيمان العبد كثرة سؤاله إلى الله واستمراره في السؤال. الله حكيم سبحانه وتعالى، حكيم بعباده، ولذلك صار الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. فأنت في عبادة وطاعة لله بدعائك، وانتظر الإجابة من الله، واعلم أن الله سيستجيب لك. هنا قوله ولمسلم وليعظم الرغبة في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس ما أعطى عبده مما سأله بعظيم عنده لكمال فضله وجوده. وقد قال بعض الشعراء في مخلوق يمدحه، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والله هذا في صفة مخلوق، كيف الله سبحانه وتعالى الإنسان اللي قيمته صغيرة وقدره صغير، الشيء القليل يعظم يرى أنه شيء كبير، أما الكبير لا، ما يستعظم شيء له صغير. هذا إذا كان مخلوق فكيف بجانب الله سبحانه وتعالى. الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى، ولذلك ما يحصل على الإنسان بعض المصائب أو كذا، أو نعمة تكون عنده ثم يفقدها، أو مثلا يصاب بموت ولد أو كذا أو نحو ذلك، يقول بعض السلف على في بهذا المعنى، يقول إن الله يعطي العطايا في الدنيا، يعطي المعطايا الفاخرة في الدنيا، فإذا استرجعها أخذها منك مثل موت ولد ولا كذا، فإذا استرجعها كانت من عطايا الآخرة، فهي الآخرة ما لها حد ولا لها حصر. فالله سبحانه وتعالى يعطيك، إنما حنا التقصير يجي منا حنا، من الحب الدعاء، ولو دعا الإنسان مثلا يوم ولا يومين بعدين ترك، لا استمر ودع الله سبحانه وألح، وخلك موقن إن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. حسن الظن بالله، خل ظنك حسن بربك الذي خلقك ورزقك سبحانه وتعالى، حسن الظن فيه وألح في الدعاء فهو يستجيب سبحانه وتعالى. أنا والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء. نعم. فيه مسائل. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، النهي عن الاستثناء في الدعاء، والاستثناء هو قوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم أعطيني كذا وكذا إن شئت. نهانا النبي أن نقول إن شئت، فنلح ونعزم المسألة ونوقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. نعم، العلة أن الله لا مكره له بخلاف المخلوق. يمكن يسأل واحد الأكبر ويخاف منه ويعطيه اللي هو يبي، يمكن إن مثلا يسأل واحد شيء وهو له رغبة فيما عنده ويعطيه من أجل هذا الشيء غرضا من الأغراض. الله ما له أعراض خلقه، الله خلقهم ورزقهم ويدخلهم الجنة من آمن منهم. لا تبره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. نعم. قوله ليعزم المسألة. نعم، ليعزم المسألة، يجزم بدعائه ويعزم على الله سبحانه وتعالى، والله يحب الملحين في الدعاء. ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. أنا الرابعة إعظام الرغبة. نعم، إعظام الرغبة، خل رغبك عظيمة في جانب الله وأنك موقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك. نعم. الخامسة التعليل لهذا الأمر. نعم، التعليل وهو قوله فإن الله لا مكره له، ما هنا حد يكره الله سبحانه وتعالى. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.